تجدوها بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم معشر الجن خدامة كل عين وحد سحر جل الله جل وعلا أعراضكم وداءكم رفعكم لليدي وللخدم طرفا في اليمين والشمال وأسأل الله جل وعلا أن يفك قيودكم التي قيدتم بها وقيدتم بها فأنتم مقيدون من ساحر ومن شيطان ومن إبليس أو أبارسة أسحار عظيمة سوداء جئتم بها من أجل العلة ودوام الداء والله جل وعلا هو القائل القادر سبحانه وإذا مرضت فهو يشفين فاسمعوا معشر الجن تعاونوا على البر والتقوى أتسمع تعاون على صلاح وبر وتقوى أتسمع تعاون على البر والتقوى أتسمع تعاون على البر والتقوى أتسمع أرادوا بها هلاكا وموتا أرادوا بها ذلة ومهانة وضعفا والله جل وعلا يدعو إلى دار السلام والله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والله يأمرنا أن نتعاون على البر والتقوى وأن لا نتعاون على الإثم والعدوان فهيا إلى الله جل وعلا فكوا القيود وأبطلوا الأسحار طاعة لله جل وعلا طاعة لله واعلموا أن الأجر والثواب من الله عظيم وكبير واعلموا أن الأجر والثواب من الله عظيم وكبير أدلوا كل من يسكن هذا البدن أو حوله ومعه من ثعابين ضخمة كبيرة ومن حياة وأفاعي ومن ملوك الجان وإلى كل من كان في خدمة وطاعة وعبادة الشيطان أو الأبالسة هيا إلى الله فهو الله ربي وربكم لا إله إلا هو لا شريك له ولا زوج له ولا كفؤ له ولا ولد له أوقف كل سحر في بدنها وخارج بدنها في بيتها أو في كل مكان طاعة لله إليك يا من تسمع أترضى بهذا الأمر وبهذا الحال الذي أصبحت عليه بعد قوة ورشاقة وسير واتزان وفصاحة وكلام أصبحت جالسة قاعدة لا تستطيع الحركة ولا الكلام أيرضيك هذا وقد تضح بفضل الله تعالى أنكم أصحاب العلة بعدما بينا في الجلسة الماضية وأنتم تسمعون بفضل الله تعالى ذهبت إلى البيت فأصبحت في صحة وعافية ثم كلما تقدمت الأيام إلا ورجعت إلى حالها الأول إلى القعود والجلوس والداء والمرض أأنتم بعدما سمعتم فكت قيودكم أم هديتم إلى سبل الخير أم هناك من جاء بكم من جديد أم يؤسكم من جديد ويوصيكم بالإثم والقطيعة والعدوان والداء والمرض من جديد اعلموا أن الله تعالى معكم أينما كنتم فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة فلا بد أن تثبتوا أنفسكم على طاعة الله معشر الجن وأوقفوا داءها ومرضها وعلتها التي أنتم أصحابها أنتم أصحابها وخدامها وأنتم من سعى فيها بالليل والنهار أصبحت تجلى في المنام للأبناء والبنات حيات وأفاعي وثعابين نعم كل من أصبح يجلس عند رأسها ينام قربها حاول مساعدتها إلا وتجلى له الحيات والأفاعي والثعابين اسمعوا وعوا فالله جل وعلا ناصرنا سبحانه فاركب معنا واركبوا معنا ولا تكونوا مع الكافرين إن من جاءت بكم كافرة لن تنفعكم لا في الدنيا ولا يوم الدين والله وبالله وتالله سوف تفر منكم ولن تنقذكم ولن تكون حجة لكم بين يدي ربكم سبحانه وتعالى. والشيطان أيضا والأبرس كذلك، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتم من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. لا نرجو لكم ربي عذابا، فجلوا الخير في البيت وفي الأبناء والبنات وفي الأم وفي البدن وفي القوة والعافية، تؤجروا من الله، تؤجروا من الله جل وعلا. اعطوا عهدا يا حيات ويا أفاعي ويا ثعبان ويا إبليس ويا شيطان ويا ملوك الجان، كلكم جميعا من جئتم بالعلل وبالأمراض، من جئتم بالأمراض المستعصية والعاجز، توبوا إلى الله، أوقفوها وأبطلوها في اليقظة وفي المنام طاعة لله جل وعلا. فكوا العقد، فكوا العقد، فكوا العقد التي أنتم أصحابها، أنتم أصحابها، فكوها طاعة لله جل وعلا. ابدأوا في فكها وحلها بإذن الله وإبطالها ونسيها طاعة لله، من رأسها، في عقلها، في بصرها، في لسانها، في عظامها، في مفاصلها، في صدرها، في قلبها، في بطنها ورحمها، في يديها وقدميها، طاعة لله. يا حي توبي إلى الله، أحل الله لك الغابات والتراب والأودية والأنهار والبحار، أحل الله لك أماكن كثيرة فلا تضيق ما وسعه الله، وحرم الله عليك مكتف الأبدان، ومن جاءوا بك جاءوا بك بالظلم، والظلم ظلمات والظلم حرام، فاتق الله وأجمي في الطابية حية. فكما آذيتها فاعلمي أن الجزاء من جنس العمل، وأنت إذا سئلت فإنك لا ترضي أبدا أن تظلمي أو تحرقي أو تقطعي، فتوبي إلى الله جل وعلا، فتوبي إلى الله، ولا تكوني في يد الساحر والشيطان والأبالسة يتلاعبون بك، فأنت تؤذي هذه الأمة ولا تستفيدي من الأمر شيء. إعلامي، إعلامي أنك ما تكسبينه يعود عليك بالوزن والعار في الدنيا والآخرة، وهذه أمور تعلم وتبين عندكم معشر الجن. فالخير حبب إلى النفوس، أين أنت من الخير يا حية؟ أين أنت من فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين؟ أين أنت من الشفاء والدواء؟ أين أنت من الراحة والسعادة؟ أين أنت من القوة والطمأنينة؟ يا حية توبي إلى الله، أوقف الداء الذي في العظام وفي الأعصاب، أوقف الداء الذي في العظام والأعصاب، أوقف الداء الذي في الدماء، أوقف الداء الذي في الرأس، أوقف الداء الذي في الجمجمة والمخ والعقل، أوقف الداء الذي في الحواس والإدراك، أوقف العجز التي أنت صاحبته ومن معك، توبي إلى الله جل وعلا. أوقف السحر، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، للأبناء يبطل، صنعوه للبنات يبطل، صنعوه للأمهات يبطل، صنعوه في البيت يبطل، صنعوه في القبور يبطل، في الأعياد يبطل، في المناسبات يبطل، صنعوه على الخيرات والبركات يبطل، صنعوه على السعادة يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل. يا حي يا ثعبان يا ملك ويا من خدمتم الأبالسة والشيطان، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله يبطل كل حسد به تقوت الحيات والأفاعي بسم الله يبطل كل حسد من الجوارات والقريبات يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم آذى كثيرا يبطل كل حسد عظيم آذى يبطل كل حسد من الإنس والجان في الأبناء حسد في البنات حسد في البيت حسد في الخيرات حسد في الزوج حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد يبطل كل حسد عظيم بسم الله تشفى من كل سحر وحسد بسم الله تشفى من كل سحر وحسد بسم الله تشفى من كل سحر وحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله يبطل كل حسد في الحيات حسد في الأفاعي حسد في الحيات حسد في أنفس الحيات حسد يبطل كل حسد جرى مع الحيات في أنفس الحيات يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يمطر كل حسد حسد حسد في الجوارح حسد حسد حسد في الحركة حسد حسد حسد في الجوارح حسد حسد حسد في الحركة حسد حسد حسد في اليدين حسد في الأخذ والعطاء في زينة اليدين في المال في الأخذ والعطاء حسد حسد في القدمين حسد حسد حسد في الوجه حسد حسد حسد في الصبر حسد حسد حسد في القوة حسد حسد حسد في الجمال حسد حسد حسد في القرار حسد حسد حسد حسد عظيم في المال والكس حسد عظيم في المال والكس حسد حسد حسد في المال والكس حسد حسد حسد في المال والكس حسد حسد حسد في المال والكس من الصديقات من الأصدقاء والصديقات من الجيران والجارات من الأقارب والقريبات حسد حسد حسد مع الجد حسد حسد حسد مع الخدام حسد حسد حسد مع الحيات حسد حسد حسد حيات سنين سنين سنين حيات حيات سنين سنين سنين حيات حيات سنين سنين سنين حيات بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد حيات في الأذان حسد حسد حسد في المفاصل حسد حسد حسد حسد عظيم حسد عظيم بسم الله يبطل أمراض كثيرة بسم الله يبطل هذا كثيرة بسم الله يبطل هذا كثيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله نصر الله نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا.